العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأولا أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي نعمه لا تعد ولا تحصى ونتقلب فيها بالليل والنهار فله الحمد والمنة حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا ومن نعمه أن يسر لي أن ألتقي بإخواني في هذا المسجد في هذه المنطقة الطيبة نسأل الله العظيم أن يحفظها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ثم أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر لإخواني القائمين على هذا المسجد الأخ محمد بن سعيد ومن معهم الإخوة على إعلانهم استقبالهم وترحيبهم ثم أشكر الإخوة الحاضرين الذين نعتذر لهم عن التأخر قليلا بغير قصد وكلمتي أيها الإخوة كلمة نريد أن نجعلها بقدر الاستطاعة كلمة مختصرة وهي بعض الأخطاء التي تحصل من بعض الناس في باب التوحيد. المسلم مسلم يقول لا إله إلا الله لكن قد يحصل منه بعض الشيء من الأخطاء التي قد تخالف هذا التوحيد فتخدش فيه قد تنقصه وقد ترقبه بحسب نوع المخالفة فلذلك يجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يحذر لأن بعض الناس قد يقع في هذه الأمور من باب الجهل ليس عن تعمد وليس عن مبارزة ومخالفة يعني مقصودة إنما عن جهل فلذلك نحن نريد أن نذكر بعض الأشياء التي تحصل من بعض الناس أنه يقع فيها من دون قصد فمن ذلك أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى فلنترك كل شيء ولنأخذ بكلام الله عز وجل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يتكلم بآيات واضحات بينات يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن أضل هذا استفهام بمعنى النفي ومن أضل بمعنى ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لا يستجيب له ولذلك قلنا دعاء غير الله إذا أراد الإنسان أن يدعو فليدعو الحي الحاضر يدعو حيا حاضرا إذا قلت للإنسان تعالى واحمل معي هذه الأشياء على الدابة أو تعالى وإئتني بكذا وكذا، هذا لا بأس لأنك تدعو حيا حاضرا. لكن أن يدعو الإنسان الميت، والمشكلة أنه يعتقد، مصيبة أنه يعتقد أن هذا الميت يشفع له عند الله بقضاء حوائجه، فيدعوه يطلب منه الولد. تصوروا إنسانا حيا قادرا يأتي إلى ميت مقبور ميت ويطلب منه أن يهبه الولد، يقول أسألك الولد، أسألك النصر، أسألك رد الغائب، أسألك العافية، أسألك توسعة الرزق، أسألك شفاء المريض. كل هذه الأشياء لا يقدر عليها الحي، فكيف يقدر عليها الميت؟ هذا موجود في بقاع من أراضي المسلمين، وموجود في أماكن متفرقة، يدعى الميت من دون الله سبحانه وتعالى. هل هذا العمل يرضاه الله؟ الجواب لا. هذه الآيات تتناول هذا العمل. ومن أضل، هذا استفهام بمعنى النبي، وهذا الاستفهام بمعنى النبي يدل على أنه ليس هناك أحد أضل، ليس هناك أحد عنده ضلال أسوأ من هذا الضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، الميت لا يستجيب له، والغائب الذي لا يسمع لا يستجيب له، والعاجز الذي لا يقدر على الشيء لأنه من خصوصيات الله أيضا لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا جاء يوم القيامة وبعثه الله عز وجل، انظروا يا أخواني الآية تدل على أن هؤلاء كانوا يدعون أمواتا، يدعون من؟ أمواتا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. صوروا مثلا شخص يدعو مثلا علي بن أبي طالب، يا علي افعل لي كذا، ويا علي اصنع لي كذا، ويا علي رد لي غائبي، ويا علي انصرني على عدوي، يا علي يا علي يا علي. يوم القيامة يبعث الله عليا ويبعث الذين يدعونه من دونه سبحانه وتعالى، فيقول لعلي إن هؤلاء يدعونك من دوني هل ترضى بفعلك هذا؟ فيقول أبرأ إليك يا رب من فعلهم، ما قلت لهم ولا أرضى بفعلهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، انظر دعائهم، دعاء عبادة، كانوا بعبادتهم. هذا فيه دليل على أن من دعا غير الله سبحانه وتعالى فإنما يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغه وما هو ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لو تدعو الميت من الآن إلى قيام الساعة لا يستجيب لك بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء. لو بقي الإنسان على الشاطئ يمد يديه هكذا، يمد يديه يا أيها الماء ارتفع إلى فمي أريد أن أشرب، ما يشرب ولن يرتفع الماء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. والذي يدعو الموتى لا يستجيب الله لهم بشيء. فقال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا، الله الذي سماه. لو جاء إنسان يقول أنتم تقولون هذا شرك، قل الله سماه، لسنا نحن الذين نسميه، الله سماه. تعارض كلام الله، الله الذي يسميه بكلام صريح أنه شرك، تدعو غير الله، تترك رب العالمين وتدعو الميت، كيف يكون شركا؟ هذا من أبشع وأسوأ أنواع الشرك. الدعاء لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، عليك أن تدعو الله، تلجأ إلى الله. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم السؤال، يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن كذا، ويأتي بعدها بقوله قل إلا في الدعاء، لم يقل قل. سألونك عن المحيا، قل هو أذن. سألونك ماذا ينفقون، قل العفو. سألونك عن الخمر الميسر، قل فيه ما يكون كبير. سألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. إلا الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واسطة فيما بين الله وبين الخلق في تبليغ الرسالة. أما في الدعاء والعبادة ليس هناك واسطة. ولذلك سئل شيخ الإسلام تيمية في رسالة صغيرة، رسالة مفيدة جدا اسمها الواسطة بين الحق والخلق، هذه رسالة مفيدة موجودة في المجلد تقريبا الثاني من مجموعة الدعوة، لو تقرؤونها معلوم فيها، مفيدة جدا اسمها الواسطة بين الحق والخلق. سئل شيخ الإسلام تيمية عن خلاف بين اثنين، أحدهم يقول لا بد من واسطة فيما بيننا وبين الله، وآخر يقول لا ينبغي أن تكون هناك واسطة فيما بيننا وبين الله. فماذا يقول شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام تيمية إن كان المراد بالواسطة واسطة يبلغ الرسالة للناس فنعم لا بد للبشر من واسطة، وهؤلاء هم الرسل. وإن كان المقصود بالواسطة أن هؤلاء الناس يعبدون هؤلاء الواسطة ليرفعوا حاجتهم إلى الله، فمن اتخذ شفعاء فيما بينه وبين الله فقد كفر بالإجماع. نقل الإجماع في هذا الرسالة شيخ الإسلام تيمية. فإذا من أنواع الشرك دعاء غير الله عز وجل. يجوز أن تدعو المخلوق الحي الحاضر في شيء يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، فتقول يا فلان يا فلان اعطني بكذا كذا، اعطيني رغيف بكذا وكذا، هات الكتاب، اذهب الى كذا وكذا، لا بس. لكن ان تدعوه في شيء لا يقدر عليه الا الله فلا يجوز. وايضا من المخالفات الاستغاثه بغير الله سبحانه وتعالى. بالمناسبه الاستغاثه من انواع الدعاء، لكنه دعاء مخصوص، هذه يعني مساله قد يغالط فيها بعض الناس، يقول طيب أنت أتيت لي بآيات تدل على أن دعاء غير الله شرك، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، لكن ما الدليل على أن الاستغاثة بغير الله شرك؟ يأتني بآية. الجواب أن الآيات التي تتحدث عن أن دعاء غير الله شرك هي نفس الآيات التي تبين أن الاستغاثة بغير الله شرك. لماذا؟ لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، استغاثة نوع من الدعاء، ولكنه نوع مخصوص بالكرم. فالإنسان إذا بقي في حال السلم يدعو يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي عافني، هذا يسمى دعاء. لكن لو جاء في كرم، ها مثلا في طائرة كانت الطائرة تميت مثلا يمنة ويسرة هنا وهنا وخاف يا الله يا الله يا رب يا رب، هذا يسمى الاستغاثة. فإذا قال مثلا يا ولي فلاني، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا مثلا جيلاني أو كذا، يدعو مستغيثا بهذا الكرب، فيكون قد استغاث بغير الله سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على أنه شرك؟ الآيات التي تدل على أن دعاء غير الله شرك هي نفسها، لأن هذا نوع الدعاء. فإذا لا نستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. كثير من المصلين الآن صلي ما شاء الله نحرق على الصلوات في الجماعة وحافظ على النوافل والصدقات ونوافل الصيام، وإذا حصل له شيء قال يا رسول الله قل يا رسول الله ادعو الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا كان يرضى عن فعلك هذا؟ والله يغضب، سيقول لك أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل يا الله. فلا يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، بعض الناس يا إخواني يعني يقول هؤلاء ما يحبون الرسول. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحبه ونعظمه ونجله وندافع عنه وننشر طريقته وسنته وهديه ونذب عن حديثه وننشر سيرته ونعلم سيرته، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لا يرضى من أمته أن تغلو بحقه، فكيف نرضى نحن؟ هو لا يرضى، لا يجوز الغلو حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الغلو، لا يجوز الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقول عبد الله ورسوله. النصارى غلوا في المسيح حتى أله، نحن لا يجوز لنا أن نؤله النبي صلى الله عليه وسلم. من دعوته من دون الله فقد ألهته، نصبته إلها، ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإذا لا يجوز دعاء غير الله، ولا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن ذلك أيضا النذر لغير الله سبحانه وتعالى. النذر موجود عند كثير من الناس، أنا ما أقول كثير من الناس، ندقق في العبارة، نقول عند بعض الناس. طيب، بعض الناس ينذر لغير الله. شوفوا أنتم يا أخواني، في بعض الناس في بعض بلاد المسلمين يأتي الرجل يقول لو نذرا علي لو تزوجت ابنتي أجعل جزء من مهرها للولي الفلاني، بس تزوج ابنتي وإن شاء الله نجعل جزء من مهر ابنتي إلى الولي الفلاني. هذا لا يجوز. النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فأنت إذا نذرت لا تنذر إلا لله سبحانه وتعالى. قل نذرت لك يا ربي بكذا وكذا. هو بالحقيقة النذر مكروه، كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنذر، إذا أردت أن تتقرب إلى الله تقرب إلى الله بدون نذر، لكن لو نذرت لا تنذر إلا لله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل على أنه عبادة؟ أثنى الله عليه وعلى الموفين به، قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يمدح الله هؤلاء الموفين بالنذر، دل على أنه عمل صالح. هذه قاعدة يا إخواني موجودة في القرآن، إذا مدح الله شيئا وأثنى عليه وتعلم أنه يحبه هذه عبادة، فإذا صرفت العبادة لغير الله فهذا شرك. هذه مسألة مهمة جدا نبه عليها صاحب فتح المجيد، قاعدة موجودة تقريبا في باب النذر أو شيء من هذا، قاعدة مفيدة جدا. ليس كل عمل في القرآن نص عليه القرآن بأنه شرك، وقد يقول قائل من أين الدليل على أن هذا شرك؟ عندنا طريقتان في الحكم على العمل بأنه شرك، نص القرآن أو نص الحديث، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا نص. من تعلق تيمة فقد أشرك، هذا نص. هذا الأمر الأول، النص القرآني أو النبوي. والأمر الثاني أن يثبت عندنا القاعدة العامة أن هذه عبادة، أن نصرفها لغير الله شرك. إذا عندنا أمران، أن يثبت أن هذه عبادة، أن يكون صرفها لغير الله شرك. من الذي قال أن هذه عبادة؟ الشيء إذا كان يحبه الله، كيف تعرف أنه يحبه الله؟ يمدحه، يأمر به. إيش تعرف العبادة؟ العبادة تعرفها كل، يعني العبادة اسم جامع لما يحبه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. باختصار، كل شيء أمر به الشرع على وجه الإلزام أو أمر به الشرع على وجه الندب فهو عبادة. أوجبه أو استحبه فهو عبادة. المباح ما يكون عبادة، مكروه ما يكون عبادة، حرام ما يكون عبادة. فإذا النذر حكمنا عليه بأن من صرفه لغير الله فقد أشرك من خلاف القاعدة. كم من نذور الآن تنذر لغير الله سبحانه وتعالى؟ تشوف في بعض الناس، في بعض الدع، إذا جاء وقت المولد الفلاني للولي الفلاني أو ذا، يحمل البقرة يطلع على القطار ويأتي مكان بعيد من أجل أن يأتي يوفي بالنذر ويذبح البقرة عند هذا الولي. إيش معه يا فلان؟ يقول أنا نذرت أنني أذبح لهذا الولي الفلاني. لا يجوز أن تنذر لغير الله سبحانه وتعالى، اجعل نذرك لله سبحانه وتعالى. ومن نماذج وصور المخالفات في هذا الباب الذبح لغير الله أيضا، لأن الذبح عبادة أمر الله بها، فصل لربك وانحر. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الآن هذا الباب، باب الذبح لغير الله، يحتاج إلى محاضرة كاملة، موجود بشكل كبير جدا. كم يعني في بعض القرى إذا بنى بيتا يخاف على نفسه من العين ومن الشياطين، فكيف فعل؟ كيف فعل؟ يبني البيت وينتهي من البيت فيذبح شاة ويصب دمها على أساس البيت، جدار البيت الأصلي، من أجل أن تذهب العيون ويذهب الشياطين، يتقرب إلى الشياطين من أجل لا يضروه. هذا ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز، وهو نوع من أنواع الشرك، لأن الذبح عبادة. عندنا القاعدة العامة وعندنا نصوص نصت على ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. واضح يا إخواني؟ ومن الأنواع الذبح لغير الله، يذهب بعض الناس مثلا إلى الكهنة ويقول له عندي مثلا ولدي مريض، أو يذهب عند الساحر يقول له ولدي مريض وعندي كذا وعندي كذا، فيقول له اذبح له شاة وارميها في المكان الفلاني. وكم يحصل هذا عند السحرة وعند الدجاجلة الذين يجلون على الناس ويكذبون عليهم. وهكذا أيضا من هذه النماذج الذبح عند الزفاف. في بعض هناك بعض المناطق إذا زفت العروسة إلى زوجها ذبحوا من أجل أن يطردوا الجن والشياطين. وهكذا ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي نماذج في القول فيه. بالمناسبة أنا أرشدكم وأدلكم على الكتاب هذا، كتاب شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي، القول فيه، فيه فوائد كثيرة جدا ويستفاد منه. وهو لشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله له. فهناك نماذج كثيرة للذبح لغير الله. ومن نماذج الشرك الموجود في بعض المجتمعات المسلمين، لاحظوا يا أخواني أنا أكرر مرة أخرى، إحنا عندما نقول هذه النماذج موجودة، إحنا ما نكفر المجتمعات، إحنا ما نكفر المجتمعات، إحنا دين الله عز وجل فيما بيننا وبين الله أن هذه المجتمعات، هذا البلد وغيرها من بلاد المسلمين، أنها مجتمعات إسلامية وأنها مجتمعات مسلمة، لا نكفرها. لكن نقول وقوع بعض الأشياء في بعض الناس، وقوع بعض الناس بالخطأ، ها، ليس معنى هذا نكفر الناس. نقول هذا شيء خطأ ونعالجه بالكتاب وبالسنة ونبين أن هذا لا يجوز، لكن في الأخير الحكم يبقى أن هذه المجتمعات مسلمة. واضح يا إخواني؟ هذا أمر مهم جدا وهذا عليه علماء المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ فوزان، الشيخ ربيع، الشيخ مقبل، والشيخ عبد العزيز الشيخ، وكل العلماء مسلمة على هذا لا يكفرون المجتمعات. نبرأ إلى الله من تكفير المجتمعات، لكن نحن نعاني في أخطاء موجودة. ما الذي يدفعنا للمعاناة؟ حبنا للناس، رحمتنا بالناس، وأيضا الأمر من الله عز وجل بأن نبلغ العلم. لابد أن نبلغ العلم، نبين حتى نبرئ الذمة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حتى نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الخلق لعبادته، وهذه المظاهر تنافي هذه الغاية. فمن ضمن نماذج الشرك الموجودة الطواف ب يعني الطواف بغير الكعبة لغير الله سبحانه وتعالى، الطواف عبادة ولا يكون إلا بالبيت العتيق، قال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. المسجد مسجد الحرام فيه عبادات خاصة لا يشاركه فيها أي مسجد في العالم في الدنيا، منها طواف، سعي، طواف، منها طواف. طواف ما يكون في أي مكان آخر أبدا، يكون في المسجد الحرام فقط وحول الكعبة. وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يجوز الطواف حول القبر، ولا يجوز الطواف حول ضريح، ولا ولا ولا ولا غير ذلك. يكون الطواف حول الكعبة ويكون لله. فإذا طاف الإنسان بغير الكعبة لله سبحانه وتعالى فقد أتى بدعة. لو طاف لله لكن غير الكعبة أتى بدعة، ولو طاف لغير الله ولو كان حتى الكعبة فقد أشرك. فيقال إن هذا شرك إذا طاف لغير الله، لأنه صرف العبادة لغير الله. كم من يعني من أناس يطوفون لغير الله سبحانه وتعالى، حتى بعض الدجاجلة سحرة ومشعوذين أحيانا إذا أرادوا أن يرقوا، تعرفون قضية الزار، هذه قضية الزار باختصار شديد هي طريقة يخرج بها هذا الرجل اللي صاحب الزار، يخرج بها الجني شيطان الجني من المريض. يكون شخص عنده مرض فيه جني، الجني هذا يعني المريض هذا يسقط. في بعض المناطق اللي فيها جهل يذهبون يأتون بشخص خاص يتفاهم معه هذا الجني، يقول له تعال يا أخي عندنا حالة، فيأتون به ويقطعون له يعني سيارة خاصة، مشوار خاص، ويأتون ويتفاهم مع هذا الجني، ها ايش تريد طلباتك؟ يقول أول شيء رقصوني، ويأتون بالمسمار والطبل ويطب ويزمر. أحيانا يكون المريض رجلا وأحيانا يكون المريض امرأة، وتبقى المرأة ترقص وتلعب وتلعب وترقص هكذا ممكن ربما ثلاث ساعات ساعتين، بعضهم يتأخر بعضهم يتعجل حتى يسقط، ثم يخرج بعد ذلك يستيقظ الرجل. خير إيش حصل؟ هذا يعني من يسمى الزار، هذا علاج إخراج الجن بغير الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أن يعالج الإنسان من المس والسحر بالرقية الشرعية، الرقية الشرعية القرآن، السنة، بالأدعية المباحة الجائزة مما ورد في السنة أو لم يرد فيها. ورجل أراد أن يعالج مريضا فقال لأهل المريض أريد منكم أن تدوروا حول السرير يعني عدة مرات، وهم بحكم أنهم ما يعرفون هذا الشيء داروا. ولما جاء يسألوا أنتم طفتم الآن، أنتم الآن طفتم لغير الله سبحانه وتعالى، طفتم بالجن الشياطين، ما يدرون بهذا، هذا من الطواف. أن الطواف يدل على الافتقار والحاجة والقربة لهذا الذي أمر بالطواف. أنا أقول لهذا المطاف حوله ولكن لمن أمر به. واضح يا إخواني؟ فهذا من نماذج الشرك الموجود. وأيضا من نماذج الشرك الموجودة الكهانة والعرافة. الكهانة ضرب من دعوة الغيب، نوع من أنواع دعوة الغيب. يقوم رجل بالدعاء معرفة ادعاء الغيب أنه يعرف المستقبل وأنه يعرف ماذا سيحصل، فيأتي إليه بعض الناس ويقولون أخبرنا عن كذا وكذا، فيقول لهم سيحصل كذا وسيكون كذا وكذا، وهم متنوعون في هذا. بعضهم يخبر عن الأشياء الضايعة الضالة، هذا يسمى عراف، وبعضهم يخبر عن الأشياء المستقبلية، هذا يسمى كاهن. بعضهم يجمعهم يقول هما واحد لا فرق، وبعضهم يقول بينهما فرق، وفي خلاف بين العلماء في، لكن كلها خلاف لفظي. المهم أن هذا دعاوى الغيب، دعاوى علم الغيب. لا يجوز لأحد أن يدعي علم الغيب، لأن علم الغيب الله تفرض به سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: له غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض إن الله عالم غيب السماوات والأرض. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. آيات كثيرات في إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله. عندنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة مبينة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دروسا للصحابة يستفيد منها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، أكل من الشاة المسمومة ولم يدري أنها مسمومة حتى أنطق الله الذراع، ولم يأخذ حذره عليه الصلاة والسلام إلا قد مات واحد من الصحابة، أكل واحد من الصحابة ومات رضي الله عنه. وهكذا في غزوة أحد دخل وهو لا يدري ماذا سيحصل، وذات مرة جاء المقبرة ووجد قبرا جديدا، قال: قبر من هذا؟ أنت خذ فائدة، أي سؤال يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس من باب التعليم، إنما من باب يريد أن يعرف، فهو دليل على أنه لا يعلم. أحيانا يسأل يريد أن يعلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد الله. أتدرى من يفلس؟ لكن لما يسأل هو لا يدري، يريد أن يعلم، فهذا دليل على أنه لا يعلم. قبر من هذا؟ قالوا: قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد. قال: فلا أذنتموني حتى أصلي عليها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نتعبك، يعني بمعنى الحديث. فكان لا يدري أنها ماتت ولا يدري أنها هي فلانة. يعني هو رأى القبر، يعني كم بينه وبين أقدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمتار قليلة، ولا يدري من تحت الأرض. الآن يأتي بعض الناس ويدعي أنه يعرف، يقول: هنا ما هنا ما أحفره هنا. ممكن أن يكون شخص مثلا عنده دراسة لما يسمى بالجيولوجيا، يعرف الأراضي والجبال كذا، يقول: هذه أرض نازلة ممكن يكون فيها ماء، ممكن دراسات لا بس. لكن شخص ما عنده دراسات ولا عنده شيء ويأتي يقول: الماء هنا، يحفره هنا، وعندهم أشياء من هذه كما يفعل بعض الناس، عنده مثلث يدور به، فإذا جاء الماء جاءت عاصفة شديدة وريح شديد تشد الآلة إلى جهته، فيقول لهم: هنا ما، فيحفره في جيب الماء. من أخبره؟ الشياطين والجن، وإلا فهو لا يعرف. على أي أساس عرف؟ يقول: هذا رجل صالح يعرف الماء. من أين يعرف الماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من تحت القبر. واضح يا أخواني؟ فهذا الغيب هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. إبراهيم دخل عليه أناس لم يعرف منهم حتى أخبروه، ذهب إليه ذهب وذبح وطبخ وأتى بالعشاء لهم ولم يدري من هم هؤلاء، حتى أخبروا أنهم ملائكة، ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزاوجون ولا يتغوطون ولا لو قالوا له ما كان تعب. ها إذن الرسل لا يعلمون الغيب، إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، سليمان، ملائكة لا تعلم الغيب. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة، أخبرنا عما عن خطابه للملائكة، ويقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها من يسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هذا الكلام العظيم من الله سبحانه وتعالى فيه ثلاثة مواضع تشهد بأن الملائكة لا تعلم الغيب: الرسل، الملائكة، الصالحون. الصالحون لا يعلمون الغيب، قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي في الجنة لا تدري. ماذا أعد الله للصالحين؟ هل رأيت؟ ما رأى الصالحون هذا، لا يدرون ماذا أعد الله لهم. وفي الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن يأتيك بعض الرجال له ويقول: طلعت على الجنة فرأيت فيها وفيها، من أين عرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ما فيها حتى أدخله الله الجنة، لكن أنت من أين عرفت هذا؟ الغيب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، يجب أن نعتقد هذا. فلا نأتي الكهنة ولا نذهب إليهم ولا نزورهم ولا نسألهم ولا نقرأ لهم. الكهنة كانوا قديما لهم أماكن الناس يأتون إليهم، اليوم يأتون إلى بيوت الناس من خلال القنوات ومن خلال الأبراج في المجلات، أبراج في المجلات من أخبار الكهنة، لا تقرأ الأبراج، إلا يكذبون على الناس. يقرأ البرج، شوف يقول لك الله البرج هذا، يقول لك أنت برجك ماذا، برجك كذا كذا، إذن أنت ستجد في هذا ستجد في هذا الوقت في هذا الزمن القريب ستجد مفاجأة جميلة، وبعدها ستكون هناك أمر محزن فعليك أن تصبر. إيش هذا الكلام؟ ما من إنسان إلا ويمر بهذه الأشياء، يعطون كلاما عاما من أجل أن يلبسوا على بعض الناس، وأول ما يقع يقول: سبحان الله قد كلمني هذا الرجل، صحيح سبحان الله، وهو ما يعلم الغيب ولا يكذب عليك، هذا دجال من الدجاجلة يخدع الناس ويأخذ أموالهم، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الآن هم في القنوات، في بعض القنوات الآن يخرج فيها رجل يكون من الكهنة ويخبرك عنه، سيكون لك كذا وسيكون لك، بل لهم مواقع عالمية، بل بعض الكهنة يخبر في الموقع، يقول: جاءني الرجل الفلاني، يكون مشهور مثلا بشيء، مشهور عالميا، مشهور بشيء من الأشياء، يقول: جاءني وسألني عن كذا وجاءني فلان وجاءتني فلانة وجاءني كذا، يسألونهم، لا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز تصديقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي أدب صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام في خارج مسلم حديث في سنن داود، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر المعجزة على محمد. إذن عندنا كم حالات؟ عندنا حالتان، هذه الحالتان الإجماليتان، أن يأتي ويسأل ويصدق ويقول هذا يعلم الغيب، هذا كفر سبحان الله، لأنك كذبت بالآيات والأحاديث. وإما أن يسأل ويقول هذا ما يعلم الغيب، هذا دجال من دجاجلة، ولكن أنا ضاعت علي بعض المال وأنا أريد أن أستفيد من الشياطين الذين يخبرونه وأين ذهب المال، فهو لا يصدق أنه يعلم الغيب. هذا عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 ليلة في اليوم، الليلة 5 صلوات، كم تكون؟ 200 صلاة، 200 صلاة فريضة، طيب 40 ليلة، وهكذا 200 صلاة، طيب، 200 صدقة، يقول قائل يعني إيش ما تقبل؟ يعني ليس لك فيها أجر، تصلي وليس لك فيها أجر. وهل إذا صليت أنا الفرائض لي فيها أجر؟ نعم لك فيها أجر عظيم، ولكن أنت إذا أتيت الكاهن 40 ليلة جهودك هذه تذهب بدون أجر. وكذلك أيضا التطير، من التطير معناه أن يتشائم الإنسان بمرئي أو مسموع، أن يتشائم الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر. طيرة لا تجوز التشاؤم. العرب كانت إذا خرجت مثلا في سفر رأت مثلا ثعلبا مثلا يتفاءلون بالثعلب، قلنا يعني هذا السفر خير، وإذا رأوا أرنبا أو كذا قالوا هذا السفر ما في خير، يرجع يصد. هذا لا يجوز. وبعضهم إذا سافر يجد الطير يذهب عن يمينه يذهب هكذا فيتفاءل، ويذهب عن شماله يتشاهم ورجع، هذا لا يجوز. وبعضهم يعني يأتي فيجد الطير فهو نفسه يستثير الطائر، فإذا طار يمينا أو شمالا تفاءل وتشاهم. هذا كله من أعمال الجاهلية، لأن هذا يقطع القلب عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويقذف في القلب الوهن والضعف. فلا يجوز الإنسان أن يتشاءم، بل يجب عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. إذا وجد الإنسان في قلبه شيء فلا يلقي له بالا وليتوكل على الله وليمضي. قال معاوية الحكم السلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن منا أناسا يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. إذا وجد الإنسان بنفسه شيء وترك هذا وتوكل على الله فإنه لا يضره. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الحديث إن الطيرة ما أمضاك أو ردك. وجاء في الحديث أيضا قال ما منا، قال الطيرة شرك ما منا إلا ولكن الله يذهب التوكل. الصحيح طبعا يا إخواني أن الطيرة شرك، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا لكن الله يذهب التوكل. هذا من كلام ابن مسعود، حكم عليه جماعة من الأئمة بأنه موقوف على ابن مسعود، وإنما أدرجه الراوي لم يفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ابن مسعود. فهذه نماذج من الأشياء الشركية موجودة في الناس، وأيضا أشياء كثيرة، ولكن دورنا نحن نمارد نطيل حتى يعني المجلس إذا طال، كما قال بعض السلف أن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. فنحن نريد أن نتعلم هذه المسائل، ولا سيما على أهل العلم المتقنين لمثل هذه العلوم العظيمة، مثل يعني مدرسة الشيخ محمد رحمه الله تعالى شيخ عبد الوهاب وتلامذته وأبنائه وأحفاده ومن تتلمذ على أيديهم، أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، هؤلاء في كتبهم خير عظيم في شروح كتاب التوحيد. الشيخ عبد العزيز بن باز له يعني كتاب في شرح، أو له شرح على كتاب التوحيد، وهكذا الشيخ ابن عثيمين له شرح على كتاب التوحيد، الشيخ فوزان له شرح على كتاب التوحيد، كلام عظيم في فوائد في مسائل تنبيهات على أشياء. فنحن دورنا أن نتعلم وأن نجد ونجتهد ونهتم بهذا الباب. ولكن أيضا أنا أوصي يعني نفسي وأوصي إخواني بالرفق والحكمة، لأنك إذا جئت للناس بالكلام الطوي والعنيف مع الناس، الناس ينفرون. لابد أن نرفق بالناس، أغلب الناس يقعون في هذه الأشياء عن جهل. فأنت دورك دور الطبيب الذي يعالج هذا المريض بحكمة ورحمة، أن تبين له ممكن أن تنبه على هذا الخطأ، ممكن أن تنبه على هذا الجروس، ممكن تنبه على هذه الكلمات بعد الصلوات، كلام طيب، كلام واضح، وينبغي أن تعلم أن الناس لا يقتنعون إلا بالأدلة وبالكلام المعقول، الكلام الواضح. أما بالجدال والصياح وهذا ما يقتنعون به. هذه الأشياء دخلت في رؤوس الناس بسبب الجهل، وهم سمعوا أشخاصا تكلمون فاقتنعوا بكلامهم، فأنت دورك أنك تبين لهم التوحيد، تعلمهم. والله يا إخواني أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو، إن كثيرا من الناس فيه خير عظيم، ولكن يحتاج تعليم. هذا دورنا نحن، دورنا أن نعلم، علم الناس، نرشدهم، نبين لهم، وهم سيتمسكون بالدين، وربما يكون أفضل منا، ربما يكون فيهم غيرة أحسن منا، يمسكون بالدين أحسن منا. فنحن هذا دورنا، بارك الله فيكم. وأيضا يعني أقول جزاكم الله خيرا على صبركم وعلى تعبكم، نسأل الله العظيم أن يكتب لكم هذا في ميزان حسناتكم. أشكر لكم حضوركم، وأشكر الإخوة جزاهم الله خير، أصحاب المسجد، نسأل الله العظيم أن يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. طيب، أولا بالنسبة للسلفي الواضح، الأخ يقول كيف نعرف السلفي الواضح؟ هو يا إخواني نحن في عصر فتن كثيرة، واختلطت فيه يعني المشاكل في كثير من الأماكن. نحن ما نريد أن نشغل، نقول نحن ما نريد أن نشغل يعني بال عامة الناس بهذه الأشياء، لكن نقول السلفي الواضح هو الذي يتبنى الدعوة إلى الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. ما إيش طريق السلف يا إخواني؟ طريق السلف معناه طريق الصحابة، التابعين وتبع التابعين. قد يقول قائل إيش يعني؟ تريد أن تردنا إلى عهد الحمير والإبل والفوانيس والمصابيح؟ يعني كل التكنولوجيا هذه نذهب؟ لا لا لا، القضية ما إيش قضية نترك هذه التكنولوجيا. قضية نريد أن نرجع إلى طريقة السلف الصالح في فهم النصوص، في فهم النص. بعد ذلك إيش تركب؟ حمار ولا مرسيدس؟ ها؟ انتخب بعد ذلك. لكن نحن نتكلم عن التكنولوجيا، خذ التكنولوجيا بأحسن طرقها لا بأس، لكن نحن نتكلم على قضية فهم النصوص. لا بد أن تفهم النصوص كما فهمها الصحابة. الصحابة كانوا يفهمون النصوص فهما صحيحا، فنحن نفهم النصوص بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولعل الله عز وجل يستر فرصة أخرى نتكلم لماذا نحن نسلك طريق السلف. هذا شيء. والشيء الثاني أنك تدعو إلى طريقة أهل العلم الراسخين الذين جمع الله عز وجل لهم بين معرفة الكتاب والسنة والتجربة، طول التجربة والخبرة بقضايا الدعوة السلفية، فتتمسك بنصائحهم وتوجيهاتهم. ولذلك أيها الإخوة نقول بارك الله فيكم، السلف الواضح إذا جاء في الفتنة وعرف الحق فيها فإنه يبينها ويوضحها. ولكن ما هو شرط أن تكون واضح؟ ما هو شرط أن تكون واضح؟ يعني لابد تكون عنيف، تكون عنيفا من أجل يقال عنك واضح. لا، أنت ممكن أن تكون واضحا وأنت لطيف ورفيق بالناس، ارفق بالناس وارحم الجهال الذين قد التبس عليهم الموضوع. وبعد ذلك ممكن أن تمسك بالحق وأن تثبت عليه وأن تدعو إليه. هذا يعني أرى أنه إن شاء الله هذا كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم كره النذر، وقد قلت بأن النذر عبادة مستحبة أثنى الله عليه، فكيف كرهه؟ طبعا هذا الإشكال تعرض له الشيخ ابن عثيمين في قول في شرح كتاب التوحيد، كيف يكون عبادة مأمورا بها وكيف يكون مكروها من مخالفها؟ فالشيخ يقول أن هذا صورة نادرة في الشرع. هو طبعا يا إخواني هو ممكن أن يقال إنه مكروه ابتداء، يعني أنت لا تقول نذارة لله، ومستحب إيش؟ الوفاء به. فالكراهة في ابتداء النذر، والاستحباب في الوفاء به. ممكن أن يكون هذا نوع من أنواع الجمع. وممكن أن يقال أيضا المكروه نوع خاص من النذر، وهو نذر المجازات، يعني نذر المقابلة. يا ربي إن شفيت لي مريضي ذبحت لك شاة. فبعض الناس يعتقد أن الله ما يشفي له مريضه إلا إذا يعني نذر شيئا، يعتقد هكذا. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، يعني ما يعطيك الله النعمة إلا إذا قدمت له شيئا. كم من نعم ينعم بها سبحانه وتعالى على العباد ليلا ونهارا، ولا يعني وليس لها مقابل من العباد. طيب هذا الجواب عن حديث رواه الترمذي عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وذكر أكثر من واحد من العلم الإجماع على أن الذكر على أن القرآن أفضل الذكر. كيف الجمع بينهما وما حد أفضل الذكر على الصحيح؟ لا المشكلة غير مستحضر لشيء من الجواب، ما عندي شيء في هذا، أحتاج إلى مراجعة كلام العلماء في هذه المسألة. هل يشرب هل يشرع التقرب إلى الله بالذبح المطلق بدون نية العقيقة والأضحية والهدي بدون نية الطعام فقراء؟ الجواب نعم لا بأس. إذا اشترى إنسان شاة وقال سأذبحها لله ولحمها يكون لي ولقرابتي مثلا، لا بأس، هذا الشيء يعتبر هذا قربة إلى الله عز وجل، لأنها عبادة. الذبح عبادة ولو كان في غير منصوص عليه. أحد الإخوة يسأل كيف يعرف أحدنا أنه على السنة حقا؟ إذا سلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الصحابة فهو على السنة. أما يعني إذا حققها يعني إذا حققها قولا وعملا في نفسه فهو على السنة. نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم. ما حكم النزول على قبضة الأصابع عند الهوية للسجود؟ هو يعني السنة أن ينزل الإنسان على يديه، يعني طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، ومنهم من يقول السنة أنه ينزل على يديه، ومنهم من يقول ينزل على ركبتيه، فيها خلاف طبعا. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يجوز هذا وهذا، ولكن يعني بعض مشايخنا يرجح أنه ينزل على يديه. لو نزل على يديه لا حرج، ولو نزل على ركبتيه لا حرج، والأقرب أنه ينزل على يديه، لقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قوله حتى لم يحن أحد منا ظهره، الظهر لا ينحني إلا إذا أردت أن تسجد اليدين، هذه سنة إطرارية. أما الحديث حديث لا ينزل لا يسجد أحدكم كما يسجد البعير، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم يديه على ركبتيه، فيه علة، حديث فيه علة أعله جماعة من العلماء المتقدمين، البخاري والكناني عبد العزيز الكناني وحاكم وغيره. إذا حضرت الصلاة وأنت في السيارة مثلا أو في المواصلات راكبا وسائقا، فأنت معذور عن الجماعة ومعذور عن تأخيرها. لكن إذا كان الوقت سيخرج هل تصلي في السيارة؟ يعني خاصة إذا كان راكبا مثلا يعني زبون مع السائق وكان على وضوء، هل يصلي؟ الذي يظهر لي أنه لا يصلي، ينتظر حتى ينزل، فإذا نزل صلى، ولو صلى حتى المغرب في وقت العشاء فإنه يكون معذور لأنه تأخر بغير عذر، خاصة في الأماكن فيها زحمة. هل يجوز الصلاة وأنا راكب؟ هذا في حالة الضرورة، ما في معك مكان إلا هذا، مثل ما ذكرت الطائرة، أحيانا الطائرة تكون فيها سفر 4 ساعات 5 ساعات، ما عندك إلا هذا. وإذا مثلا ما استطعت أن تقع مثلا صلاة الصبح أحيانا يأتي وأنت في اليوم، كيف تفعل؟ إذا أخرتها سيخرج الوقت فتصلي وأنت على الكرسي لا حرج عليك. لكن مثلا المغرب مثلا لو صلى الإنسان على الطائرة لا حرج، ولو أراد أن يأخرها المطار لا حرج، تمام، لأنه يجوز تأخير المغرب. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم جميعا.